كنا نتكلم أمس في المكفرات القولية، الألفاظ التي تخرج قائلها من الإسلام والعياذ بالله تعالى. نكمل إن شاء الله تعالى من حيث كنا وصلنا. كنا ذكرنا بعض الألفاظ، قرأنا قول المؤلف رحمه الله في تعداد بعض الألفاظ المكفرة، نكمل إن شاء الله تعالى في الشرح اليوم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرح أنه لو قيل لشخص حدث هذا بتقدير الله، كل شيء بتقدير الله، فقال أنا فعلته بغير تقدير الله، أنا فعلته ولم يقدره الله تعالى، فقد كفر. وهذا عام في الفعل الذي هو خير والذي هو شر. الخير بتقدير الله والشر بتقدير الله، ما كان طاعة بتقدير الله وما كان معصية أو مكروها بتقدير الله. الإنسان إذا فعل الواجب فعله الواجب بتقدير الله، وإذا فعل المعصية فعله المعصية بتقدير الله. إذا مشى إلى المسجد ليحضر درس العلم مشيه بتقدير الله، وإذا مشى ليسرق أو ليقتل بغير حق أيضا مشيه هذا بتقدير الله تبارك وتعالى يكون. فكل ما يحصل من الإنسان سواء كان خيرا أو شرا، وكل ما يحصل في هذا العالم، كل ورقة تسقط، كل شيء يتحرك، كل شيء يسكن، كل ذلك يحصل، الحركة والسكون والتفكير والنظر وغير ذلك، الاتصال والانفصال، كل ذلك يحصل بتقدير الله تبارك وتعالى. لأن كل ما يعمله العبد بتقدير الله تعالى. نعم، الإنسان أحيانا يكون متوجها بكليته، بقلبه متوجها بكليته ليفعل أمرا، ثم فجأة ينقلب عن ذلك الأمر، يتركه، وبحسب الظاهر من غير سبب، لأن الله ما شاء له أن يفعل ذلك الأمر فلا يفعله. كل ما يحصل من الإنسان يحصل بتقدير الله تبارك وتعالى. يكون الإنسان قاعدا ثم فجأة يخطر على باله فعل شيء من الأمور، ثم يتحرك عزمه، يعزم على فعله، ثم بعد لحظات يتغير عزمه فيترك فعله. من الذي خلق فيه هذا الخاطر؟ الله. من الذي خلق فيه هذا العزم الأول؟ الله. ومن الذي خلق انتقاض العزم؟ الله. ومن الذي خلق العزم الثانية؟ الله. كل ما يحصل من الإنسان يحصل بتقدير الله تبارك وتعالى، وبتخليق الله عز وجل، بمشيئة الله وعلم الله. هذه عقيدة أهل السنة، لا يخرج عن ذلك شيء. بعض الناس ماذا قال؟ تسمعون بإنسان يقال له الجاحظ، مشهور، ما هيك؟ مؤلف بحيل السراقين وحيل الشحاذين وصفات كثير من أهل السفالة، صح، عنده تأليف كثيرة في هذا وفي غير ذلك، مشهور بين أهل الأدب، ما هيك؟ كثير من الأمور الخبيثة علمها للناس بتأليفه. هذا الرجل الجاحظ كان عنده في قلبه عقيدة خبيثة، كان يقول كل شيء يفعله العبد هو بتقدير الله، بمشيئة الله، إلا شيئا واحدا وهو عزم القلب. قال أما هذا عزم القلب على الفعل فليس بتقدير الله وهذا كفر. أليس هو أخرج شيئا واحدا؟ أليس قال عن شيء واحد يحصل في هذا العالم إنه ليس بخلق الله؟ كفر بذلك. هو قال الله تبارك وتعالى قال هل من خالق غير الله، معناه كل شيء بخلق الله. هو قال لكن يستثنى عزم القلب، والله لم يستثني في القرآن لا عزم القلب ولا غيره، هو استثنى برأيه فضل والعياذ بالله تعالى. بعض الناس يعظم هذا الإنسان وهو خبيث، عقيدته فاسدة ضد عقيدة الإسلام. كان يعتقد أن عزم الإنسان على فعل الشيء ليس بتقدير الله تعالى وليس بمشيئته، وهذا كفر والعياذ بالله تعالى. فليحذر، هناك فرقة من المعتزلة الذين ينفون القدر تنتسب إلى هذا الرجل، يقال لهم الجاحظية، قالوا بمثل قوله. فليحذر، لا يغتر الإنسان. هذه الأيام يمدحون إنسانا وهو لا يستحق المدح، وقد يكون الإنسان في فن من الفنون بارعا وفي أمر آخر ويكون مع ذلك خبيث العقيدة فاسد الطوية. ليس معنى البراعة في فن من الفنون أن هذا الإنسان قدوة، لا، لا يشترط ذلك. هذا الجاحظ كان بارعا في اللغة، قلمه سيال، أسلوبه قوي في الكتابة وسبك الكلام، لكن عقيدته كانت خبيثة. فليحذر، فليحذر. وتقدير الله للشر ليس شرا، إنما الشر هذا المقدر. وهناك كتاب اسمه المسايرة، هذا الكتاب الله أعلم مؤلفه فيه مقالة مثل مقالة الجاحظ، مثل مقالته. هذا الكتاب يقال له المسايرة، مؤلفه حنفي، الله أعلم هذا مما دس عليه أو من كلامه، الله أعلم، نحن لا نجزم أن هذا من كلامه، لكن هذا الكتاب فيه عبارة مثل عبارة الجاحظ، مثل كلام الجاحظ، يقول كل شيء بخلق الله ويستثنى من ذلك عزم القلب، وهذا كفر. هذا الكتاب يقال له المسايرة، وشرحه واحد اسمه ابن أبي شريف، شافعي، ولم ينكر هذه العبارة، في الشرح موجودة هذه العبارة أيضا. فليحذر هذان الكتابان، المسايرة وشرحه لابن أبي شريف، هذان الكتابان فيهما مثل عبارة الجاحظ وهو كفر والعياذ بالله تعالى. فليحذر. هذا الرجل الحنفي اسمه ابن الهمام، مشهور بين الحنفية، لكن في هذا الكتاب يوجد هذه العبارة، الله أعلم هي من كلامه أو دست عليه، الله أعلم، لكن ينبغي أن يحذر ذلك. مشهور هذا الكتاب، له شهرة. وتقدير الله للشر ليس شرا، إنما الشر هذا المقدر، وهو فعل العبد لما نهاه الله عنه. الله، تقدير الله للشر ليس شرا، لا يقال خلق، لا يقال يا أهل السنة أنتم تقولون الله خالق الشر، أيها المسلمون أنتم تقولون الله خالق الشر، إذن الله تعالى شرير، لا، لا يقال هذا. خلق الله للشر ليس شرا. من خلق إبليس؟ إبليس ممدوح أو مذموم؟ هل يقال هل يلحق الذم ربنا عز وجل لأنه خلقه؟ لا، من خلق الشياطين كلهم؟ الله تعالى. هل يذم ربنا عز وجل لخلق الشياطين؟ لا، وكذلك لا يذم الله لخلق الشر. الله تبارك وتعالى لا يذم بخلق الشر سبحانه، إنما هذا دليل على كماله سبحانه وتعالى، دليل على كمال قدرته عز وجل، أنه لا يحصل في هذا العالم شيء إلا بخلقه، لا يحصل في هذا العالم شيء إلا بعلمه، لا يحصل في هذا العالم شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. ليس الله مغلوبا كما يتوهم بعض الجهال. بعض الجهال يظن أن الخير بمشيئة الله، أما الشر ليس بمشيئة الله. على زعمهم إذن كيف يحصل الشر في العالم؟ على زعمهم غصبا عن مشيئة الله يحصل الشر في العالم. جعلوا الله مغلوبا عاجزا، تعالى الله عن ذلك. إنما كل ما يحصل في هذا العالم يحصل بمشيئة الله، والله حكيم. لو لم نعرف الحكمة من خلق الشر، لكن نعرف أن الله تعالى حكيم، خلق ذلك لحكمة يعلمها سبحانه. لو كان الإنسان منا لا يعلم الحكمة، علينا أن نسلم لله عز وجل في هذه المسألة، لأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على ظهر التسليم والاستسلام. لا يكون الإنسان مسلما إن لم يعتقد بقلبه أن كل ما يحصل في هذا العالم بمشيئة الله، بقدرة الله، والله تعالى هو خالقه. أي إن اعتقد خلاف ذلك لا يكون مسلما. هذا لابد منه، هذه من جملة عقائد الإسلام. لما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بصورة إنسان شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ما لا يعرفه أحد من الصحابة ولا يرى عليه أثر السفر، تعرفون الحديث، قال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يعني بأن الخير والشر يحصلان بتقدير الله تبارك وتعالى. فمن لم يؤمن بهذا، من اعتقد أن الشر يحصل بغير تقدير الله عز وجل، فليس مؤمنا. سيدنا عبد الله بن عمر لما سأله بعض الناس في هذه المسألة، قال له بعض الناس يقولون الشر يحصل ليس بمشيئة الله تبارك وتعالى، عبد الله بن عمر قال له: لو أنك أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله، يعني لا يقبل الله ذلك منك حتى تؤمن بالقدر كله، أن كل ما يحصل في العالم هو بتقدير الله. شو يعني؟ يعني لا تكون مسلما. لو واحد أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله وهو يعتقد أن شيئا من الأشياء يحصل بغير تقدير الله، لا يقبل الله ذلك منه، لأنه يكون كافرا، يكون مشركا، أشرك بالله تبارك وتعالى. على زعمه، كما أن الله يخلق الإنسان يخلق، فجعل لله شريكا في الخلق. على زعمه، كما أن الإنسان يغلب فلا تنفذ مشيئته، الله يغلب فلا تنفذ مشيئته. ومن اعتقد هذا لا يكون مسلما. إذن إذا قال إنسان: أنتم يا مسلمون كيف تقولون الله يخلق الشر؟ أليس هذا كأنك تقول الله شرير؟ نقول له: أليس أنت تقول مثلنا بأن خالق الشياطين هو الله؟ من الذي خلق الشياطين؟ الله. هل هذا معناه أن الله تعالى موصوف بالنقص سبحانه؟ حاشا وكلا، وكذلك هو خالق الشر، ولا يكون هذا نقصا في حقه. إنما خلق ربنا عز وجل الشياطين وإبليس والأفاعي والقرود وسائر الأشياء المذمومة شرعا، سائر الذوات المذمومة شرعا خلقها الله تبارك وتعالى لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وخلق الشر لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. ونحن علينا أن نسلم لله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه. فالعبد يلام، وأما الله تعالى فلا يلام، لأن العبد فعل ما نهاه الله عنه وخالف أمره، أما الله فلا آمر له ولا ناهي. ولا يعترض على الله لتقديره لذلك الفعل، فخلق الله للشر لا يعترض على الله لتقديره الشر، لا يعترض عليه. فخلق الله للشر ليس شرا قبيحا من الله، إنما فعل القبيح قبيح من العبد. الله نهانا عن الشر، فإذا فعلنا ذلك فقد فعلنا ما نهانا الله عنه، فنستحق أن نلام لأن الله نهانا عن فعله. أما الله ليس له آمم ولا ناه، يفعل ما يشاء ويتصرف في ملكه كما يريد، وهو حكيم سبحانه، لا يسأل عما يفعل ونحن نسأل. خلق الله للشر كخلقه للخير، إنما المقدور أي المخلوق الذي قدره الله وخلقه الذي هو شر، أي معصية أو مكروه، قبيح من العبد فعله. نعم. خلق المتقابلات دليل على كمال قدرة الله. الحكمة في خلق الخير والشر كليهما أن خلق المتقابلات دليل على كمال علم الله وقدرة الله سبحانه. يعني أنت إذا نظرت يوما في قطعة خشب متماثلة مثل بعضها كلها يشبه بعضها بعضا، نظرت فيها وتأملت وفكرت فيها، هذا النظر إذا تأملت على الوجه المطلوب فيها، هذا النظر يورثك تعظيما لله، ما هيك؟ تحس في قلبك، تشعر في قلبك، تفكر في قلبك أن هذا النظر يجعلك تتفكر في عظمة قدرة الله تبارك وتعالى. قطعة خشب متشابهة، لكن إذا تفكرت في شجرة مختلفة الأجزاء، فيها شيء نازل تحت التراب وشيء صاعد في الهواء، هذا النازل تحت التراب خشب ومع ذلك يمتص الغذاء والماء من التربة ويصعد صعودا عكس نزول باقي الأشياء نزولا إذا تركت من غير من يدفعها. الماء عادة يجري صعودا أو نزولا؟ نزولا، لكن الماء في الشجرة يصعد صعودا من هذا الجذر الذي هو تحت التراب، يصعد صعودا بهذه الأجزاء، ثم من هذا الخشب يخرج ورق أخضر، وهذا الورق الأخضر تتغذى به الشجرة ويتغذى منه الناس ويتغذى منه البهائم، ثم من نفس الخشب يخرج ثمر زهر، ثم من نفس هذا الزهر ينعقد أيش ثمر، يتغذى هذه الأجزاء المختلفة كلها تتغذى بغذاء واحد، تأخذه الشجرة نفس الغذاء تأخذه الشجرة من الأرض، فجزء منه يصير خشبا وجزء منه يصير ورقا وجزء منه يصير زهرا وجزء منه يصير ثمرا. هذا الثمر الذي هو في الشجرة الواحدة منه ما هو كبير ومنه ما هو صغير، منه ما هو أحلى من الآخر، منه ما هو أقل حلاوة، منه ما هو مر، منه ما هو مستو، منه ما هو غير مستو. يا الله، كل هذا في شجرة، في شجرة واحدة تتغذى بغذاء واحد. عندما يفكر الإنسان بهذا يحس أكثر في قلبه، ما هيك؟ يزداد في قلبه إيقانا بكمال قدرة الله تبارك وتعالى. كذلك الإنسان عندما يتفكر، انظر أنت لو نظرت في بعض المخلوقات، في بعض الحيوانات، في بعض الحشرات، تجدها كلها متشابهة. لو نظرت في النمل، هذه النملة مثل النملة الأخرى، مثل النملة الأخرى، مثل النملة الأخرى. إذا تفكرت في هذا يورثك هذا خشية لله تبارك وتعالى. لكن إذا تفكرت في البشر، كل هؤلاء البشر يولدون، الإنسان الواحد منا يخلقه الله تبارك وتعالى من مني أجزاؤه متشابهة. هذا المني الواحد يطلع منه إنسان، مني رجل ومني امرأة، يطلع منه إنسان. نفس هذا المني، مني الرجل ومني المرأة، من نفس الرجل ونفس المرأة يولد ولد آخر يختلف عنه، مع أن الكل له عينان وأنف وفم وآذان، لكن هذا مختلف عن هذا، والآخر مختلف عن هذا، وهذا مختلف عن هذا. الله أكبر. كل هؤلاء البشر أصلهم من شيء متشابه، وكل واحد يختلف عن الآخر. لو تفكرت في هذا تزداد إيقانا بكمال قدرة الله. تنظر في هؤلاء البشر، هؤلاء الناس الذين هم مخلوقون من أشياء متشابهة، تجد أن هذا حسن الخلق وهذا سيء الخلق، هذا حاد الطباع وهذا لين الطباع، هذا سهل وهذا صعب، هذا كذا وهذا كذا، متقابلون، هذا فيه صفة ضده متقابل صفة الآخر. وكلهم من أيش؟ من لحم وعظم وشحم ودم وروح، هذا وهذا جسد وروح، هذا جسد وروح وهذا جسد وروح. قد يكون أخوان وكل واحد بطبع، هذا طبعه مختلف عن طبع الآخر، وهما أخوان رباهما نفس الأهل في نفس الناحية في نفس المكان. هذا غير هذا. لما تفكر بهذا، عندما تفكر بهذا تزداد إيقانا بكمال قدرة الله وتمام علمه سبحانه وتعالى، كمال حكمته عز وجل. وهكذا عندما يفكر الإنسان أن هذا الرجل الذي يذهب لفعل الطاعة ذهابه بتقدير الله، والذي يفعل هذه المعصية فعله بتقدير الله، الذي ينظر النظرة المحرمة نظره بتقدير الله، والذي ينظر النظرة الجائزة نظره بتقدير الله، الذي يمشي إلى طاعة مشيه بتقدير الله، والذي يمشي إلى معصية مشيه بتقدير الله تبارك وتعالى، الذي يستعمل يده لكتابة علم الدين استعماله لليد بتقدير الله، والذي يستعمل يده لكتابة الكفر أو لكتابة السحر استعماله لليد بتقدير الله، الذي يمشي برجله لفعل طاعة مشيه بتقدير الله، والذي يمشي لفعل معصية، كل هذا بتقدير الله. عندما تفكر أن كل هؤلاء البشر في أنحاء الدنيا يفعلون الطاعة والمعصية، كل أفعالهم هذه بتقدير الله، الله قدرها وشاءها ويخلقها فيهم سبحانه وتعالى، تزداد إيمانا وإيقانا بكمال قدرة الله، تمام حكمة الله عز وجل، تمام قوة الله تبارك وتعالى. هذه فائدة خلق، هذه الحكمة من خلق الله تبارك وتعالى للشر وللخير. لأن الإنسان عندما يتفكر في هذا يزداد يقينا بكمال علم الله وتمام قدرته سبحانه وتعالى. فخلقه تعالى للأدوية والسحر. ولو لم يعرف الإنسان الحكمة من خلق الله لشيء من الأشياء يسلم بأن الله ما خلقه إلا لحكمة سبحانه وتعالى، ولو جهلناها، ولو جهلناها. يفعل ما يشاء سبحانه. الخالق يقاس بالمخلوق؟ لا يقاس بالمخلوق. مالك كل شيء، المالك الحقيقي لكل شيء، يقاس بمن لا يملك في الحقيقة شيئا؟ كيف يقاس هذا بهذا؟ واحد يروى عن بعض العلماء أنه كان في مجلس حاكم جبار من الحكام طاغية، قال ضايقه الذباب، قال لماذا خلق الله الذباب؟ يعني يسأل عن الحكمة لا يعترض، قال لماذا خلق الله الذباب؟ قال له حتى يذل به الجبارين. قال ليذل به الجبارين. فخلقه تعالى للأدوية والسموم القتالة ليس قبيحا منه، بل دليل على كمال قدرة الله. فتقدير الله للشر ليس قبيحا بل حسن، كما أن تقديره لعمل الخير حسن. نعم. وكذلك من قال لو شهد فعل الشر منا قبيح، لكن تقدير الله لذلك حسن سبحانه، كما أن تقدير الله للخير حسن سبحانه. وكذلك من قال لو شهد عند الأنبياء أو الملائكة أو جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم هو كافر مرتد بلا تفصيل. لأنه إذا قال لو شهد عندي الأنبياء بكذا ما قبلتهم، معناه رد، معناه الأنبياء، كأنه يقول الأنبياء شهادتهم غير مقبولة، أليس كذلك؟ إذا قال لو شهد عندي الملائكة معناه أيضا جرح الملائكة، ذم الملائكة. إذا قال لو شهد عندي جميع المسلمين بكذا ما قبلتهم، أيضا هذا فيه جرح لمن عظمه الله تعالى من الأنبياء والصالحين، وتكذيب للقرآن في أكثر من آية. وأيضا إذا كانت شهادة كل المسلمين لا تقبل، غير مقبولة، ليست ثقة، كأنه يقول هذا الشرع الذي بين أيدينا ليس هناك ثقة به. الذي يقول لو أن كل المسلمين شهدوا على أمر أنا لا أقبل شهادتهم، كأنه يقول هذا الشرع الذي بين أيدينا لا نثق بصحته، لأنه كيف وصلنا هذا الشرع؟ كيف وصلنا؟ بنقل المسلمين عن المسلمين، أليس كذلك؟ إذا كانت شهادتهم غير مقبولة، كأنه يقول هذا الشرع ليس هناك ثقة به، هذا طاعن في الدين، طاعن في الشرع الذي يقول ذلك. لذلك قال العلماء يكفر، هذا مكذب للقرآن، طاعن في الشريعة. وكذلك يكفر من قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستخفاف بسنة رسول الله. في أمريكا بعض الناس عندهم هيك شذوذ في التفكير، ممن ينتسب إلى الإسلام عندهم شذوذ في التفكير، لا أدري كيف طلع معهم أن سكان أمريكا الشمالية إذا أرادوا أن يصلوا يتوجهون إلى الشمال الشرقي بدل الجنوب الشرقي، وهي أمريكا الشمالية إلى شمال الكعبة. إذن في الصلاة لابد أن يتوجه الإنسان إلى الجنوب، هي إلى غرب الكعبة وشمالها، إذن يتوجه إلى شرق الكعبة والجنوب، ما بين الشرق والجنوب، هكذا القاعدة الشرعية. من كان في شرق الكعبة يتوجه إلى الغرب، من كان في الشمال يتوجه إلى الجنوب، من كان في الجنوب يتوجه إلى الشمال، وهكذا. لكن الذي لا يعرف قواعد الشرع أحيانا يطلع معه أفكار غريبة، الشيطان يلعب به الشيطان، لعب الشيطان بقسم من الناس هناك، فيتوجهون في صلواتهم إلى الشمال الشرقي. مرة كلمت شخصا، أرسلت رسالة إلى واحد، أول واحد طلع بهذا الكلام، نشره أول واحد نشر هذا الكلام الباطل، أرسلت إليه رسالة نصيحة أنصحه فيها أن هذا باطل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. هذا الخبيث رد إلي رسالة قال أنا ما عندي معرفة واسعة بالدين وما عندي اهتمام بتحصيل أمور الدين، هكذا قال، ويتكلم في أمر القبلة ويتبعه أناس لا إله إلا الله، وقال ما عندي اهتمام بتحصيل أمور الدين، وكأنه أطلع على رسالة واحدا صديقه، فأرسل إلي ذلك الشخص أيضا رسالة من جملة ما كتب فيها قال ولو كان الصحابة قد فعلوا كذا وكذا، اتبعوا هذه الطريقة في التوجه إلى القبلة، هل يلزمنا إذا أخطأوا أن نتبع خطأهم؟ على زعمه الصحابة لا يعرفون كيف، حتى طلع هو فعرف كيف تستقبل القبلة. مثل هذا الإنسان، مثل هذا الكلام كفر، تضليل للصحابة، لأن الذي يضلل كل الصحابة من أين وصلنا الدين نحن؟ من طريق الصحابة. الذي يضلل كل الصحابة كأنه يقول هذا الدين لا ثقة به، كأنه يقول هذا الدين لا ثقة به. سبحان الله. تفضل امضي حاج. أرسلت له رسالة قلت له هذا كفر، لأنه كذا وكذا وكذا، كلامك كفر. رحم الله الشيخ، عندما عرف قال لي أرسلت ما قلت له؟ قلت أرسلت. ما مشي الحال، ذهبت إليه؟ قلت لا مولانا ما ذهبت. قال تذهب إليه تناظره أمام الناس؟ قلت طيب إن شاء الله. ذهبت، كان غير بيته سبحان الله، ما وجدته. رحمة الله على الشيخ. امضي وكذلك يكفر من قال لا أفعل كذا وإن كان سنة بقصد الاستخفاف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قصد الاستخفاف بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. قالوا لواحد مثلا قص أظافرك، قلم أظافرك، لا تتركها تطول، قلم أظافرك، هذا سنة. قال ما بدي، لو كان سنة ما بدي. قصده أن هذا شو شيء مستحقر هذه السنة، هذا ماذا يكون حكمه؟ الكفر. واحد كان له مثلا كان يحلق لحيته، فقيل له لما لا تترك لحيتك من غير حلق؟ إعفاء اللحية سنة. قال ما بدي، لو كان سنة ما أريد. يعني بذلك شو بقلبه؟ أن هذا شيء مستقذر. أو مثل ذاك الذي يدعي العلم، كان مصري، أنا ما رأيته، لكن الشيخ عبد الله حكى لنا أنه قال هذه وساخة. قالوا لماذا لا تترك لحيتك؟ قال يحلقها. قال وساخة، هذا كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا كان يضع عمامة على رأسه، على زعمه متخرج من الأزهر. قالوا لماذا لا تترك لحيتك؟ قال وساخة. وهذا من يجهل أن إعفاء اللحية سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما أحد يجهل هذا. مثل هذا كفر. أما لو قيل لواحد لماذا لا تقلم أظافرك؟ هذا سنة. قال لا أريد، لو كان سنة لا أريد، ولا يقصد الاستهزاء بالسنة، لا يكفر. لماذا لا تصلي ركعتين قبل الصبح سنة الصبح؟ قال لا أريد وإن كان سنة، من غير أن يقصد الاستخفاف، لا يكفر. لماذا لا تترك لحيتك، لا تعفي لحيتك؟ قال لا أريد وإن كان سنة، لا يكفر، لأنه ما قصد الاستهزاء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر ولو فعلها، لأنه استخف بها. وهو يعرف أنها سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يقصد الاستخفاف بالسنة بل يقصد أنه لا يفعل لأجل قول شخص له فعل كذا، أي أنه لا ينفذ أمر هذا الشخص، فلا يكفر. نعم. كما لو قيل لشخص لما تترك رواتب الفرائض، كما لو قيل لشخص لما تترك رواتب الفرائض ولا تصليها وتقتصر على الفرائض، فقال لا أصليها وإن كانت سنة، ولم يقصد بذلك الاستخفاف بها، فلا يكفر، كما تقدم ما يبين ذلك. القاعدة واضحة، من استخف بسنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر، أما من لم يفعل السنة من غير استخفاف فلا يكفر، هذه القاعدة. نعم. سبحان الله، هذا الرجل كان يدعي العلم، يدعي العلم أنه خريج الأزهر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يتحرى إذا كان في طريق والنبي عليه الصلاة والسلام مر في هذه الطريق قبله، إذا كان نزل النبي في مكان عليه الصلاة والسلام كان ينزل في هذا المكان، إذا نزل إذا صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مكان يصلي في هذا المكان، إذا حصل من ناقة النبي عليه الصلاة والسلام شيء كان عبد الله بن عمر إذا وصل إلى ذلك المكان يفعل بناقته كما حصل مع تلك الناقة. قالوا له لما فعلت؟ قال لا أدري، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حين كان في هذا المكان حصل من ناقته كذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام قعد تحت سمرة، السمرة شجرة، تعرفون السمرة ما هي؟ نوع من الشجر. كان النبي عليه الصلاة والسلام قعد تحتها، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يأتي فيسقيها حتى لا تيبس. انظر هذا رضي الله عنهما كيف كان، ما شدة المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام والحرص على اتباعه عليه الصلاة والسلام في أحواله كلها. وانظر يأتي واحد في أيامنا يدعي أنه شيخ ثم يقول عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساخة، كفر، هذا مخرج من الإسلام والعياذ بالله تعالى. نعم صحيح، في قلبه ما عنده عقيدة صحيحة، صدقت يا حاج، صدقت، تفضل. ويكفر من قال لو كان فلان نبيا ما آمنت به، لأنه استخفاف بمنصب النبوة. كان بعض الناس إذا دخل المدينة يمشي حافيا، يقول لعل قدما تقع على قدم، لعلي أمس بقدمي مكانا مسته قدم الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا الذي في قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت راسخة. ويكفر من قال لو كان فلان نبيا ما آمنت به، لأنه استخفاف بمنصب النبوة. كذلك الذي يقول لو كان فلان نبيا ما آمنت به، هذا استخفاف، معناه منصب النبوة ما له عندي شأن، هذا معناه. إذا قال لو كان فلان نبيا ما آمنت به، معناه منصب النبوة ما له عندي شأن، ما له درجة عندي منصب النبوة، هذا معنى كلامه، لذلك يكفر إذا قال هذه الكلمة. واحد بكره واحد من شدة كراهيته قال لو كان نبيا ما آمنت به، كفر. لأنه معنى كلامه منصب النبوة ما له شأن عندي. قال المؤلف رحمه الله: أو أعطاه عالم فتوى فقال أيش هذا الشرع، مريدا الاستخفاف بحكم الشرع. الشرح أن من قال هذه الكلمة بقصد الاستخفاف بحكم الشرع كفر، أما من لم يقصد الاستخفاف بحكم الشرع إنما قصد الإنكار على هذا المفتي الذي أفتى فتوى باطلة، لأنه أراد أن ينسبه إلى أنه غير موافق لشرع الله في فتواه، فقال هذه الكلمة بقصد الاستخفاف بكلام هذا المفتي، كأنه يقول: أيش هذا الذي تزعمه شرعا وليس بشرع، فلا يكفر. وباطن كلامه أن هذا ليس شرع الله، إنما رأيك يا أيها المفتي. وكلمة أيش أصلها أي شيء. طيب، ويقول: لو أن إنسانا جاء إلى مفتي قال، سأله عن مسألة فأفتاه أعطاه الفتوى التي هي حكم الشرع، فقال: شو الشرع هذا؟ قال: أيش هذا الشرع؟ شو الشرع؟ إذا أراد بهذا شرع الإسلام فهو كافر، لأنه استهزأ بالشريعة الإسلامية. أما إذا قصد أيها المفتي، أما إذا كان اعتقاده أنه المفتي ما أفتاه بالشريعة، المفتي غالط ما أفتاه فتوى صحيحة، فقال: أيش هذا الشرع؟ يعني شو الشرع اللي أنت طالع فيه؟ شو هالمسألة اللي أنت جايبها؟ هذه منع حكم الشريعة. إذا كان هذا مراده قال: أيش هذا الشرع مراده؟ ما هذا الذي أنت جئت به؟ هذا ليس شرع الله، فلا يكفر. أما إذا قال: أيش هذا الشرع؟ عن شرع الله تعالى، يعني يستخف بشرع الله تعالى، فهو كافر والعياذ بالله. فالأمر يدور مع قصد الشخص، هل قصد الاستخفاف بالشريعة أو قصد الإنكار على هذا المفتي، يعني أيها المفتي أنت كلامك ليس صحيحا، أي الأمرين قصد؟ على حسب قصده يكون الحكم. إن قصد الاستخفاف بالشريعة فهو كافر، إن قصد الإنكار على المفتي لأنه خالف الشرع فلا يكفر. ونكتفي بهذا اليوم إلى هنا، والله تعالى أعلم.